السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولًا نقول جزى الله شيخنا وأخانا أبا بلال خيرًا على هذا الترحيب والحفاوة، ونشكره على حسن ظنه بنا، ونحن دون ما يقول كما يعلم الله تبارك وتعالى، ولكن كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن باب التعاون ومن باب فعل الخير: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ينبغي لكل مسلم أن يسعى إلى الخير. وكما سمعتم في هذا الحديث العظيم الذي ذكره حفظه الله تعالى: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وهذه المنقبة وهذه المنزلة وهذه الدرجة أحظى الناس بها هم أهل السنة والجماعة، فوجب عليهم أن يحافظوا على هذه النعمة وأن يعرفوا قدرها ومكانتها، فإن الله عز وجل لا يزيد العباد من النعم إلا إذا شكروا الله عز وجل عليها. ولهذا جاء من حديث ابن عمر عند الإمام الطبراني وهو في صحيح الجامع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عباداً اختصهم لمنافع العباد بالنعم، ويقرها فيهم ما بذلوا، فإنهم منعوها حولها إلى غيرهم، ويقرها فيهم ما بذلوا، فإنهم منعوها حولها إلى غيرهم. وخصوصاً وأنت تنظر إلى المجتمعات الإسلامية في هذه الأزمان المتأخرة التي كثر فيها دعاة الباطل وحملته وأنصاره، وقل أهل الحق وحملته ودعاته، ترى كثيرا من الناس لا يميزون بين الحق والباطل، ولا يعرفون السنة من البدعة، ولا يعرفون ربما الشرك من التوحيد، فليس لهم من يبين لهم الأمر جليا ويوضحه على الصورة الحقيقية إلا أهل السنة والجماعة الذين اختارهم الله واصطفاهم الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يهيئ نفسه لأن يكون من حملة هذا الدين، ومن الدعاة إليه، ومن الباذلين من أجله، ومن العاملين به ظاهرا وباطنا، ومن العاملين به ظاهرا وباطنا. ينبغي أن تهيئ نفسك لأن ينتفع بك المجتمع أينما كنت، في سفرك، في حضرك، في بلدتك، في أي مكان. وهكذا السني أينما وقع نفع، وأيما شيء قاله استفيد منه أو كتبه أو عمله بإذن الله تبارك وتعالى. مفاتيح الخير كما بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم أنهم ينالون أجوراً عظيمة، وتتضاعف حسناتهم، وترفع درجاتهم. وهكذا بالمقابل بيّن الله عز وجل وبيّن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مفاتيح الخير يحملون الأوزار الكثيرة والسيئات العديدة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وما تعيشونه في هذه الدار المباركة وفي هذه المدرسة السلفية الطيبة لهو خير عظيم ونعمة كبرى لم يتحصل عليها كثير من الناس. كم من أناس يريدون الخير ويريدون العلم ويريدون حفظ السنة ومدارسة كتبها، ولكنهم انقطعوا عن ذلك أو منعوا من ذلك أو تعسر عليهم. فاحمدوا الله تبارك وتعالى أن هيأ لكم هذا الخير العظيم الذي تنشرح به الصدور وتطمئن له القلوب قبل رؤيته من سماعه، ينشرح القلب يوم أن يسمع عن هذه الدار وما فيها من الخير وما فيها من العلم وما فيها من النفع وما فيها من الاستقامة وما فيها من السلفية. فاحمدوا الله تبارك وتعالى واشكروه على نعمه يزدكم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ما أعظم نعمة العلم وما أعظم نعمة السنة! أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. نعمة العلم، نعمة البصيرة، نعمة الهدى طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله قال له في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم أهل البصيرة، وأما غيرهم فإنما هم أتباعه انتساب وادعاء، انتساب وادعاء. أما أهل البصيرة، أهل الحجة، أهل البرهان، فهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بنص هذه الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فحافظ على هذه النعمة واحمد الله تبارك وتعالى، واعلم أن الله اصطفاك من بين كثير من خلقه ليس لذكائك ولا لحيلتك ولا لفطنتك ولا لكثرة مالك، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، كما قال ذلك الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: أو ما نقول دبر كل صلاة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان ذلك ابتداء تعليم منه لمعاذ بن جبل أن نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه الإمام أبو داود. فلا يستطيع العبد أن يقوم بعبادة الله جل وعلا ولا أن يحسنها ولا أن يقوم بشكره ولا بذكره إلا بتوفيق منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: أي لا تحول لنا من معصية الله إلى طاعته إلا بالله، ولا ثبات لنا ولا استمرار على طاعته إلا به سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، فهو القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فليلجأ المؤمن إلى ربه سبحانه، وليعلم أن ما به من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى أن يشكرها، وخصوصا هذه النعمة العظيمة التي تحتاج إلى بذل، وتحتاج إلى تضحيات، وتحتاج إلى محافظة، وتحتاج إلى صيانة، وتحتاج إلى رعاية، وهي نعمة العلم، ونعمة معرفة السنة، ونعمة التمسك بمنهج سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإنه قل من يعرف ذلك، وقل من يتمسك بذلك، وقل من يوفق لذلك، ومن وفقه الله لذلك فليحمد الله. فاحمدوا الله يا أيها الإخوة، واحمدوا الله يا أهل هذه البلاد، أن هيأ الله عز وجل لكم هذه الدار المباركة التي تنعمون فيها ليلا ونهارا، صباحا ومساء، وأنتم تتقلبون بين المسائل العلمية، سواء كان في القرآن أو في السنة أو في العقيدة أو الحديث أو التفسير أو سائر العلوم. ما أعظمها من نعمة! كم من المساجد التي عمرت واتسع بنيانها وزخرفت جدرانها ووسعت أيضا، ولكنك ربما لا تجدها تفتح إلا في أوقات الصلوات، ثم يصلي بها أقوام ربما لا يفقه كثير منهم شيئا من دين الله تبارك وتعالى، لا يجدون ربما فيها من يحفظ القرآن ولا من يخطب بهم يوم الجمعة، وأنتم في هذا المسجد الطيب المبارك بإذن الله عز وجل قد هيأ الله لكم هذا الشيخ المبارك ومن إلى جانبه من إخوانه وأعوانه وطلاب العلم من دار الحديث بدماج، يتعاونون ويتظافرون ويتناصرون على طاعة الله تبارك وتعالى، يعلم بعضهم بعضا ويفقه بعضهم بعضا، يعلم عالمهم جاهلهم، وهكذا ينتشر الخير ها هنا وهناك، ويعم النفع إلى القرى والمدن المجاورة. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، يجب علينا وعليكم أن نشكر الله عز وجل عليها، وأن نطلبه المزيد من فضله، وأن نثبت على ذلك، وأن نصبر على ذلك. وإن حصل قلة في المال، أو حصل قلة في الطعام، أو حصل قلة في الشراب، أو حصل ضعف في المسكن، فاصبر يا عبد الله، فإنك على طريق مستقيم وعلى هدي قويم، طريق السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولنعم الطريق، هذه الطريق التي تسلكونها يا أهل السنة، فإن الله عز وجل قال في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الطريق هي طريقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكرام الذين كانوا يجلسون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل أخذ العلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، مع قلة أموالهم وعتادهم وما عندهم من الدنيا إلا الشيء اليسير، كان أصحاب الصفة يقوم قائمهم يصلي فيغشى عليه من شدة الجوع. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يربط على بطنه الحجر ويرضى لنفسه بهذا الوضع من أجل أخذ العلم والتفقه في دين الله وملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصار أبو هريرة إماما للأمة ومنارة من مناراتها من منارات العلم والهدى. قال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ: والحفاظ طبقات، ذروتهم أبو هريرة، ما ضره جوعه ولا ضره فقره، لأنه حرص على العلم فنفعه الله عز وجل به، ورفعه الله عز وجل به، وأكرمه سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح مسلم عن عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيها الإخوة، أنصح نفسي وإياكم بالصبر والمصابرة والمثابرة واستغلال الأوقات في الليل والنهار والصدق مع الله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة، فإنه لا يوفق لها إلا الصادقون، كما قال الإمام أحمد: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. فنتواصى بتقوى الله عز وجل والصبر على ذلك والصدق مع الله جل وعلا ومراقبته سبحانه في الخلوات والجلوات وفي سائر الأحوال، والمداومة والصبر والمصابرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وكما يعلم الله أننا مرهقون جدا من السفر، ولكن ينشرح الصدر حين يرى مثل هذه الوجوه الطيبة المباركة المستنيرة بنور العلم، ينشرح الصدر وتذهب كثير من الأتعاب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.